وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا الذي استمعنا إليه من كلام المؤلف رحمة الله تعالى عليه في بيان أنواع العبادة، العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها عبادة، والتي خلقه من أجلها كما بيّن في غير موضع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن العبادة أنواع وأقسام، وذكر أمثلة على ذلك وهي كثيرة، وقد تكلمنا على بعضها، حيث أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه ساق بعض أنواع العبادة كالخشية والرهبة والرغبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة، هذه كلها داخلة في العبادة، بل هي من أنواع العبادة. فالمؤمن لا يكون عابدا لله عز وجل متقربا إليه إلا إذا أتى بهذه الأنواع. لكن هل ينفعه أن يأتي بهذه العبادة وأن يكون جامعا لأنواعها هكذا دون قيد أو شرط؟ لا، بل لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، أن تكون للعبادة مصروفة لله عز وجل، لا يشاركه في هذه العبادة وفي هذه الأنواع غيره مهما كان. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأنواع من العبادة وذكر دليلها، أحيانا يقتصر على دليل من الكتاب، وأحيانا يزيد على ذلك دليلا آخر من الكتاب أو دليلا من السنة. ولما كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد من خلال هذه الرسالة أن تكون رسالة مختصرة موجزة جامعة في بابها، لم يكثر من سرد الأدلة، وهي كثيرة الأدلة في بيان أنواع هذه العبادة، مثلا في التوكل أو في الخشية أو في الرجاء أو في الخوف، الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بل ما من سورة من القرآن الكريم إلا وفيها حث على عبادة الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع العبادة التي يتعرض لها الإنسان في كثير من الأحوال أو في بعض الأحوال. وكنا في آخر درس توقفنا عنده الكلام على الاستعاذة، الاستعاذة التي هي نوع من أنواع العبادة لله تبارك وتعالى، واستدل المؤلف بهذا على أن العبادة أو على أن الاستعاذة من أنواع العبادة بقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتكلمنا عن معنى الاستعاذة وعن أركانها وعن شروطها، وأن الواجب أن تكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره، وهذا قد مضى الكلام فيه فلن نعيد. ويكون إن شاء الله تعالى درسنا اليوم في هذه الأمسية عن نوع آخر يلي الاستعاذة، ألا وهو الاستغاثة. قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة، بعد أن ذكر أن الاستغاثة هي نوع من أنواع العبادة لأنه ذكرها في بداية الأمر مجملة، ثم فصلها بذكر الدليل على أن الاستغاثة إنما تكون لله عز وجل، ولا يجب أن يصرف شيء منها لغيره جل وعلا. فقال: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ويطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. والآية هذه من سورة الأنفال كما هو معلوم. قول المؤلف دليل الاستغاثة، قبل أن نتكلم عن دليل الاستغاثة، ما هي الاستغاثة؟ قال العلماء: الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهو الإنقاذ، الإنقاذ من الهلاك أو الإنقاذ من الشدة، فهذا هو معنى الاستغاثة. فإن استغثت بالله بمعنى أنك طلبت الغوث منه لأنك في شدة وفي حال تخاف أن تهلك فيه من موت أو إلحاق ضرر بغير أو إلحاق ضرر به، فأنت تستغيث بالله عز وجل أي تطلب منه النجدة وتطلب منه أن يغيثك مما أنت فيه من كرب وشدة وبلاء، لأن الغوث يحصل، قالوا الغوث يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى معه الهلاك أو المضرة الشديدة. الغوث لمن يحصل؟ يحصل لمن وقع في شدة وكرب يخشى مع هذه الشدة وهذا الكرب المضرة الشديدة أو الهلاك من موت وغيره. فهذا هي معنى الاستغاثة، ولهذا يقال أغاثه إذا فزع إليه وأعانه على كشف ما به وخلصه منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل أنه دخلها في قائلة وهو وقت غفلة الناس، ولأن موسى كان متابعا كان يخاف من فرعون أن يلحق به أو أن يدله عليه رجل من آل فرعون يعني من الأقباط، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فماذا وجد؟ وجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما من شيعته أي رجل من بني إسرائيل ممن آمن بموسى، والآخر من عدوه أي من آل فرعون من أقباط مصر. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أن ينصره، يعني استغاث به يطلب منه نجدة لأنه خاف أن يموت، فوكزه موسى، وموسى كان قويا، ومن أثر تلك الوكزة قضى عليه ثمن. فهذا مما يستدل به العلماء على أن الاستغاثة بالمخلوق تجوز إذا كانت فيما يقدر عليه، أما الاستغاثة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل فإنها لا تكون من المخلوق، وإنما تكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاستغاثة في معناها هي طلب، تطلب الغوث يعني تستنجد، والطلب هو نوع من أنواع الدعاء، ولهذا قالوا بأن الاستغاثة هي من أخص أنواع الدعاء، لأن الدعاء المكروه في الحقيقة هو استغاثة الذي يكون في كرب ويكون في شدة، ويقول يا ربي سواء صدر هذا الدعاء من مؤمن بالله عز وجل يقدر الله عز وجل حق قدره، أو صدر من كافر لا يؤمن بالله عز وجل بل من ملحد يتظاهر بعدم إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا كان في الكرب وكان في الشدة فإنه يستغيث بربه، كما قال الله عز وجل فيهم أي في الكفار المشركين: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وكان الإنسان كفورا. ولهذا فالله سبحانه وتعالى هو غياث المستغيثين، الله عز وجل غياث المستغيثين أي أنه مدرك سبحانه وتعالى عباده في الشدائد إذا دعوا، ومجيبهم ومخلصهم مما وقعوا فيه من شدة وكرب وبلاء. فإذا صرف أحد من الخلق هذا النوع من الاستعاذة من الاستغاثة أقول إلى غير الله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في ماذا؟ وقع في الشرك ووقع في الكفر. إذا الاستغاثة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال طلب الغوث أو الاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل، ولكن هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لأن الاستغاثة من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، وسوف نبين هذا إن شاء الله في ذكرنا لأقسام وأنواع الاستغاثة. ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الاستغاثة من أنواع العبادة، واستدل بقول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فقوله تعالى فاستجاب لكم دليل على أن الاستغاثة دعاء لأنها طلب، والاستغاثة من أجل الأعمال وأكملها وأفضلها، لأنها تبين عن فقر العبد أو افتقار العبد إلى الله عز وجل وحاجته إليه، وأنه إذا ألمت به الشدائد وأحاطت به الكربات فإنه لا مخلص له ولا منجي له من هذه الشدائد والكرب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الاستغاثة بالله عز وجل هي دأب الرسل وأتباعهم، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، يلجؤون بهذه الاستغاثة إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا لأنها دأب الرسل وأتباعهم، لأن الله عز وجل ذكر عن نبيه ومصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يستغيث ربه في أحلك موطن وأصعبه وأشده الذي مر به المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القلة، قلة العدد وقلة ذات اليد. والله سبحانه وتعالى سجل هذا الموقف العظيم لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في غزوة بدر. في غزوة بدر الكبرى، وهي أولى المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد حزب الكفار، والذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن صبر معه على هذا الحزب المشرك، حتى سمى الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم هو يوم الفرقان، وكان هذا النصر من الله عز وجل لا من غيره. إن النصر من عند الله، إن الله عزيز حكيم، وكما قال في آية أخرى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ورأى المشركين وعددهم يقارب الألف أو يزيدون، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلا 310 رجل. البعض بين 3 و9 قيل أنهم كانوا 13 بعد 300، ومنهم من قال 319، ومنهم من قال 314 رجل. المهم أنهم لا يزيدون عن صلوات الله وسلامه عليه، يدعو ربه ويستجير به ويستغيث به رافعا يديه مستقبلا السماء، يقول اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض. العصابة المقصود به يعني الجماعة الطائفة من أهل الإسلام، وهم أصحابه في ذلك الوقت الذين كانوا على الإسلام في ذلك الوقت، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في المدينة، نفر من المهاجرين وطائفة من الأنصار. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه مستغيثا داعيا الله سبحانه وتعالى متوسلا إليه، حتى كما قالوا سقط الرداء من على منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، فجاء أبو بكر فأخذ رداءه فوضعه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه من ورائه ويقول له يا رسول الله كفى مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، فإن الله أي سينجز لك ما وعدك به من النصر على هؤلاء الكفار. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي بسورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم، وإن كان الكلام عن الجمع لكن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لكم، وفتفيد التعقيب يعني بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه واستغاثه وألح في دعاء هذا استجاب لهم، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. النصر هنا ليس من الملائكة، وإنما الملائكة كانوا سببا فقط حتى لا يظن الناس أن النصر كان من الملائكة. الملائكة جنود مطوعة تمتثل ما أمرها الله سبحانه وتعالى به، فأرسل الله سبحانه وتعالى ألفا من الملائكة في هذه المعركة، معركة بدر. وهذا الذي عليه علماء الإسلام من المفسرين الذين هم على الجادة على عقيدة السلف، أنهم يؤمنون أن الملائكة فعلا كانت في هذه المعركة وقاتلت هؤلاء المشركين، وكانت رؤوس الكفار تطير في هذه المعركة، لأن الملائكة كانت قد أسلمت في هذه المعركة فعلا. لا كما يقول بعض العصرانيين وبعض العقلانيين من المفسرين وغيرهم أن الملائكة لم تكن في المعركة حقيقة، لأنه لا يمكن أن تكون الملائكة وهي أجسام نورانية تقاتل المشركين، وكيف لها أن تمسك السيوف وما إلى ذلك. وهذا في الحقيقة تفسير لكلام الله عز وجل بعقول البشر. والله سبحانه وتعالى ذكر حقيقة وهي أن الملائكة فعلا هي التي كانت في المعركة، لكن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك وما النصر إلا من عند الله. فالنصر ليس من الملائكة وإنما من الله، إن الله عزيز حكيم. فدليل الاستغاثة ما هو؟ هو هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قول الله جل وعلا في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم بمن استغاث؟ استغاث بالله، ولم يستغث بغيره، وهذا هو الواجب. وغيره هو الممنوع المحظور المذموم الذي لا يجوز لبشر أي كان أن يستغيث بغير الله عز وجل، أي كان هذا المستغاث به، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا رسولا. ولهذا قال العلماء أن الاستغاثة بغير الله عز وجل تكون شركا أكبر، الاستغاثة بغير الله تكون شركا أكبر. وذكروا للاستغاثة بغير الله صورتين، ذكروا للاستغاثة بغير الله عز وجل صورتين. الصورة الأولى الاستغاثة بالمخلوق، أو الاستغاثة التي تكون من المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. هذه صورة انتبهوا إليها، لأن هذه مختلفة عن الصورة الثانية التي سوف نذكرها. الصورة الأولى استغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق. من علماء من اعتبر هذه الصورة من الشرك الأصغر. الصورة الثانية التي ذكروها وهي الاستغاثة من المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن هاتان صورتان مختلفتان، الأولى ليست كالثانية. ولكن الصورة الصحيحة ما هي؟ التي تكون الاستغاثة بغير الله عز وجل شركا أكبر واضح يعني لا غبار عليه، هي الصورة الثانية، هي الصورة الثانية. لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، لأن حقيقة الأمر أن ذلك الشيء لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. فلو قلنا مثلا أن إحياء الموتى لا يقدر عليه إلا الله، وهذا أمر مسلم، يأتي إنسان يستغيث مثلا بمخلوق، يأتي إلى الطبيب ويقول له: يا فلان أو يا طبيب أو يا حكيم، إني أستغيث بك وأتوسل إليك أن تحيي لي هذا الميت، أو أن حياة هذا الرجل بين يديك فأعطه الحياة أو امنع عنه الموت، ويتوسل إليه ويستغيث به. هذا شرك أكبر، لأنه يعلم أن هذا النوع من الاستغاثة لا يقدر عليه إلا الله، لأن الذي يحيي ويميت من الله عز وجل، ولا يمكن المخلوق أن يقدر على ذلك. أما الصورة الثانية، هذه الصورة أصح من هذه الصورة، هي الصحيحة. أما الصورة التي ذكرناها وهي أن المخلوق يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا يرد عليه أن ثمة أشياء تكون في الظاهر لا يقدر عليها المخلوق، لكن في حقيقة الأمر يقدر عليها. ولهذا كانت هذه الصورة، هذا الضابط غير منضبط، لأنه مثلا لو تصورنا إنسانا كاد أن يغرق في الماء يعني في البحر، واستغاث برجل عاجز لا يقدر على تخليصه وإنجائه، كأن يستغيث مثلا برجل لا يحسن السباحة لا يعرف فن العوم، أو برجل لا يحسن ولا يجيد الإنجاء والإنقاذ، فهل إذا استغاث هذا الغريق بهذا الرجل الذي لا يقدر على إنجائه وعلى تخليصه مما هو فيه من الهلاك، هل هذه الصورة تكون شركا أكبر؟ لا يمكن، لا يمكن أن نقول. لماذا؟ لأن هذا الغريق أو إنجاء الإنسان من الغرق أو نحوه في الظاهر أو في العموم هذه الحالة يقدر عليها أكثر الناس، يقدر عليها، لأن الإنسان إذا كان في حالة غرق ويجد إنسان مثلا أمامه فإنه يستغيث به، يطلب منه أن يجيه، لأن هذا هو الغالب في الناس أنهم قد يقدرون على هذا، إما بأن يسبح وإما بأن ينادي غيره لكي يعينه في هذه المهمة. فلهذا لو استغاث به هذا الغريق فإن هذا النوع لا يكون من الشرك. ولهذا قلنا بأن الصورة الأولى أو الصورة الثانية هي الأصح. فنقول بأن الاستغاثة بغير الله عز وجل إنما تكون شركا أكبر إذا استغاث المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك الأكبر. فهمتم؟ أما أن نقول أن الاستغاثة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق تعتبر من الشرك الأكبر، لا تعتبر من الشرك الأكبر. وإن كان بعض أهل العلم من قال بأنها مكروهة كما سوف نبين. وعلى هذا فإن الاستغاثة بغير أن الاستغاثة في عمومها قد تنقسم إلى أربعة أنواع أو إلى أربعة أقسام. هذا احفظوه جيدا. الاستغاثة بمفهومها يمكن أن تقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع. النوع الأول الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، هذه الاستغاثة استغاثة لا يشارك مخلوق أي كان هذا المخلوق الله سبحانه وتعالى فيها، وهذه استغاثة مشروعة محبذة محمودة بل هي واجبة. لماذا؟ لأنها مبذولة لمن يقدر عليها وهو الله سبحانه وتعالى، ومبذولة لمن يستحقها وهو الله سبحانه وتعالى، ومبذولة لمن يقدر على إجابة من طلبها منه وهو الله سبحانه وتعالى. وهي الاستغاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله إذ تستغيثون ربكم فقال استجاب لك، لأن هذا أمر قد لا يقدر عليه الله عز وجل. يعني الآن لو تتصور بأن عدد قليل من الجن يواجه جيش كبير وعنده عدة واستعداد للحرب، فلا يمكن أنت أن تقدر بأنك سوف تقهر هذا الجيش بعددك القليل إلا إذا الله سبحانه وتعالى أمدك بعون ونصر من عنده. لأن الإنسان لو ذهب مثلا إلى معركة وهو يدري أنه أقل عدد وعدة من خصمه الذي يكون معه في المعركة، لو فعل هذا يكون من المخاطرين ويكون من المغامرين، والمغامر لا يكون محمودا بحال من الأحوال حتى وإن نجح. ولكن لو حصلت استغاثة بالله سبحانه وتعالى وكانت لله عز وجل طبعا مع أخذ الأسباب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بها، وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأسباب في غزوة بدر واستشار أصحابه متى يخرج وأين يكون وأين يضع جيشه، أخذ بالأسباب. ولكن هذا الأمر مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يواجه من هو أكثر منه في هذه الغزوة كان بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا لما؟ خرجوا للقافلة، أن غير ذات الشوكة يعني القافلة التي أتت بالتجارة، لأن ليس فيها حرب وإنما مجرد أن يأخذوا ما عندهم من سلع وبضائع. أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمته ويقطع دابر الكافرين. هم أرادوا هذه والله سبحانه وتعالى أراد الكفر، أراد الغزوة، ولكن الغزوة كانت هي الفاصل بين الكفر والإيمان، وكانت هي التي أفادت المسلمين وبوأت مكانتهم وأظهرت مكانتهم وقوتهم وأعزهم الله سبحانه وتعالى بذلك النصر. ولذلك سمي يوم بدر بيوم الفرقان. فالله سبحانه وتعالى قال في هذه الاستغاثة التي تكون به إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجابة فورية، أني ممدكم بألف من الملائكة مردهم وما جعله الله إلا بشرى، فيها بشرى، ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذا النوع الأول استغاثة بالله عز وجل هي المطلوبة وهي المحمودة. النوع الثاني من الاستغاثة الاستغاثة الشركية، الاستغاثة الشركية وهي استغاثة ممنوعة مذمومة لا تزيد صاحبها إلا وهنا وضعفا وخذلانا والعياذ بالله. والاستغاثة الشركية مثالها الاستغاثة بالأموال، الذي يستغيث بالأموال ولو كانوا صالحين، أو الاستغاثة بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة. يعني لو تستغيث بحي ويكون حاضرا معك وهو قادر على أن يغيثك هذا جائز، لكن أن تستغيث بالحي وهو غير حاضر في ذلك المكان وغير قادر على الإغاثة، هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر شرك، يعتبر شرك، لأنه لا يخلو أن يعتقد أن هؤلاء أي المستغاث بهم من الأموات أو من الأحياء غير الحاضرين القادرين أن لهم تصرفا خفيا في الكون. إنسان يستغيث بحاضر غير موجود يقول له أغيث، أنت تكاد تغرق وتقول لفلان بعيد عنك بمئة كيلومتر وتقول يا فلان أغيثني نجي، إذا تعتقد أن لهم تصرفا خفيا في الكون، بل يجعل لهم حظا ونصيبا من الربوبية، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لمخلوق مهما كان. ولو تصورنا مثلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس موجودا معه، لم تكن هذه استغاثة مشروعة، بل هي استغاثة شركية، لأن الله عز وجل يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أفلا تذكرون. فقوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء المقصود به هنا دعاء مسألة، ويكشف السوء بقوله تعالى ويكشف السوء، وكشف السوء يكون بالاستغاثة طرة ويكون بغيرها طرة أخرى، ويجعلكم خلفاء الأرض أي الذي يهب الملك والسلطان ويمكن العبادة من هذا هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى أإله مع الله، أإله مع الله، هذا استفهام إنكاري، أنكر عليهم أو ينكر عليهم أن يتخذوا مع الله إلها غيره أو أن يدعوا مع الله عز وجل غيره أو يلجأوا إلى غير الله عز وجل في كشف السوء، هذا هو معنى الإنكار أإله مع الله. وانظر هنا إلى هذه الآية العظيمة التي ذكر استدل بها بعض العلماء على أن الاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل، كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما تكلم عن الاستعاذة أو عن الاستغاثة، أقول استدل بهذه الآية من سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف السوء هذا في بيان معنى الاستغاثة، ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، يعني أجعلت مع الله سبحانه وتعالى إلها آخر تستغيثون به وتدعونه، وهذا مما يدل على أن المستغيث بغير الله عز وجل، وإن كان أحيانا يستغيث بالله عز وجل ولكن أحيانا وطارة أخرى يستغيث بغير الله فهذا يعتبر شرك أكبر، ولا تنفعه تلك المواطن التي استغاث فيها بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هنا لم ينفي أن هؤلاء المشركين كانوا دائما يستغيثون بآلهتهم دون الله عز وجل، فهم قد يستغيثون بالله، ولكن إذا استغاثوا أيضا مع الله سبحانه وتعالى استغاثوا بآلهة أخرى فهذا يعتبر من الشرك، ولهذا قال أإله مع الله قليل ما تذكرون، أيوجد آلهة تغيثكم حقيقة وتكشف عنكم السوء مع الله سبحانه وتعالى؟ ولم يقل مع غير الله وإنما قال مع الله عز وجل، إذن لا ينفعك أيها المسلم وأنت تستغيث بالله عز وجل وفي بعض الأحوال تستغيث بغير الله عز وجل وتقول أنك ثابت على الإيمان الصحيح وأن معتقدك سليم، بل هذا معتقد مغشوش وهذا إيمان فاسد، فإن الاستغاثة نوع من أنواع العبادة فيجب ولا بد أن تصرف في جميع الأحوال وفي جميع المواطن إلى الله سبحانه وتعالى لا لأحد غيره. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الاستغاثة. النوع الثالث من الاستغاثة الاستغاثة الجائزة، وتكلمنا عليها فيما سبق. الاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة التي تكون بالأحياء القادرين العالمين، قادرين على أن يغيثوا من استغاث به، يشترط أن يكونوا حاضرين، لأن الاستغاثة بالحي غير الحاضر غير من المحال، كيف؟ هل يسمعك؟ ما يسمعك، ولو سمعك هل يستطيع أن يأتي إليك؟ في تلك اللحظة ما يستطيع. إذن الاستغاثة بالحي دون الميت، لأن الاستغاثة بالميت بحال من الأحوال لا تجوز ولو كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالاستغاثة بالحي القادر على الإغاثة هذا جائز، يدل عليه ما ذكرناه آنف في قول الله عز وجل في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى، ذلك رجل إسرائيل استغاث بموسى، لماذا؟ لأن موسى كان قويا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدرك أن موسى عليه السلام يقدر على إغاثته وأن يخلصه وينجيه من هذا الذي أراد به كيدا وأراد به سوءا وأراد أن يقتله، فوكزه موسى فقضى عليه. هذا لم صدر من موسى عليه الصلاة والسلام وندم منه. وقد ذكر في حديث الشفاعة وهو حديث صحيح أن الناس لما يأتون لآدم يطلبون منه الشفاعة يدلهم على غير، يدلهم على نوح ويذكر ذنبا ويذهبون إلى نوح ويقول لهم نفسي نفسي ويذكر لهم ذنبا، ويذهبون إلى إبراهيم ويذكر لهم أيضا ذنبا، ويذهبون إلى موسى ويقول لهم أنت كلم الله فيذكر لهم ذنبا وهو أنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، فيحيلهم إلى عيسى عليه السلام فيذهبون إلى عيسى. وهذا حديث معروف، حديث الشفاعة في الموقف لما يكون الناس في القطاع من الحيل ينتظرون من يشفع فيهم فيذهبون إلى عيسى، وعيسى هنا لم يذكر ذنبا ولكن أحالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يشفع في الناس ويشفع في أمته خاصة. وهذا هو المقام المحمود الذي يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن هنا إشفاء، قد يقول قائل الأنبياء معصومون من الذنوب فكيف جاز لموسى أن يقتل هذا الرجل؟ والقتل معروف بأنه من الذنوب وأن الله سبحانه وتعالى حرمه إلا بالحق. قال العلماء أن هذا الذي صدر من موسى عليه السلام من قتله لهذا الرجل الذي هو من أقباط فرعون أو من آل فرعون أن هذا حصل لموسى قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى إليه، يعني قبل أن يكون نبيا ورسولا. ولكن هذا يعكر عليه قول الله عز وجل لأنه في سياق هذه القصة قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها الآية، تبين بأنه أتاه حكم وعلما. ولهذا ذكر العلماء الجواب الثاني، قالوا أن هذا الذي صدر من موسى لم يكن عن عمد، يعني يكون عن قصد، فموسى كان قويا فبمجرد أنه وكزه يعني دفعه قضى عليه فلم يكن عمدا، والإنسان إذا لم يتعمد شيء لا يحسب عليه. وقيل وهو جواب آخر أن موسى عليه السلام كان مدافعا عن نفسه وهو دفع الصائب، إذا جاءك إنسان مثلا يريد قتلك فإذا أراد أن يقتلك وأنت بادرت إلى قتله حتى تنجو بنفسك لم يكن هذا القتل متعمدا. والحاصل أن هذه الآية التي من سورة القصص استدل بها العلماء على أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. ولهذا لو كنت أنت في موطن أسرت فيه على الهلاك ووجدت إنسان بجانبك يقدر على تخليصك وقلت له يا فلان أغيثني أو إني أستنجد بك، فهذا لا يعتبر شيء، بل من الحكمة أن تستنجد به لأنه يقدر على تخليصك فيما يقدر عليه. ولا تقول أني لا أستغيث بك حتى لا أكون مشركا بالله عز وجل فتهلك، ولا تكون من الحكمة أن تقول له يعني أغيثني أو أستنجد بك أو خلصني، فهذا مما يجوز. لكن فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه ذكر فائدة عزيزة في هذا الموضوع لما تكلم عن الاستغاثة الجائزة ذكر لها ضابطا وقيدا أحب أن أقرأه على مسمعكم. فقال في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد: إذا طلبت من أحد من الغوص وهو قادر عليه فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب، ما تقول بأن هذا الإنسان هو الذي حقا يقدر على تخليصك وأنه لو لم يفعل هذا ما نجوت، تستغيث به وأنت تعتقد أنه مجرد سبب، ويمكن أن تكون النجاة على يدي ويمكن أن لا تكون النجاة على يدي، فيمكن مثلا أن يأتي إلى نجدتك ويغرق هو، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يهمك شيئا مثلا من الفطنة فتسبح فتجو بنفسك. فقال تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه مجرد سبب وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة الشدة، لأنك ربما تعتمد عليه وتنسى خالق السبب وهذا قادح في كمال التوحيد. هذا كلام عزيز يبين على أن الاستغاثة بالمخلوق لا ينبغي أن تكون على إطلاقها، تعتقد في المخلوق كما تعتقد في الله عز وجل، المخلوق هو مجرد سبب لأنه يمكن أن يأتي لتخليصك ويوفق وقد لا يوفق، لأنك لو اعتقدت بأنه مخلص لك في كل الأحوال وأنه يقدر على ذلك وأنه ليس بمجرد سبب فهذا قد يقدح في كمال التوحيد. يأتي القسم الرابع من أنواع الاستغاثة وهي الاستغاثة المكروهة. أنا ذكرت لها هذه الاستغاثة المكروهة لكن لم أجد من العلماء من قال بأنها مكروهة، لكن من خلال الشرح يتبين بأنها استغاثة مكروهة، لا ينبغي للإنسان أن يستعملها أو أن تكون من أخلاقه ولا أن تكون ديننا. وهي الاستغاثة بحي غير قادر، بحي غير قادر، ولو كان يعتقد ذلك المستغيث بأن هذا الحي غير قادر، يعتقد بأنه ليس له قوة خفية، يعني يعتقد بأن هذا الإنسان الذي سوف يستغيث به ليس له قوة خفية، ولكن يعتقد أو يذكر بأن هذا الإنسان غير قادر على تخلصه. مثل ذلك، إنسان أشرف على الغرق، غرق، يستنجد ويستغيث بالإنسان المشلول. المشلول هو قاعد عن الحركة الذي لا يتحرك. هذه الاستغاثة نقول بأنها مكروهة، لا ينبغي أن تكون منه. لماذا؟ لأنها إما أن تكون سخرية، تكون سخرية وتكون من قبل من قبل من قبيل اللغو الذي لا فائدة له. فكون الإنسان مثلا يستغيث بإنسان يدرك ويعلم ويتيقن بأنه لا يقدر على تخلصه، أنت تكاد تغرق وترى إنسان مشلول لا يتحرك إذا حركه الناس وتقول له أغثني، إذن فيمنع مثل هذا أو تمنع مثل هذه الاستغاثة. لماذا؟ لهذه العلة، لما تعتبر لغو أو سخرية، أو لعلة أخرى وهي ربما ذلك الغريق إذا استغاث بهذا المشلول قد يغتر بذلك غيره. يعني إذا مثل الإنسان رأى أن غريقا يستنجد ويستغيث بمشلول لا يقدر، فربما يأتي إنسان ثالث يرى هذه الاستغاثة فيقول ربما هذا المشلول له قدرة وله قوة خفية على إنجاء وتخليص هذا الغريق. فهذه علة أخرى تنضاف إلى العلة الأولى، مما يؤكد أن هذا النوع من الاستغاثة أيضا مكروه، لا ينبغي للإنسان أن يقوم به وأن يستعمله. اللهم إلا أن يقال مثلا أن هذا الغريق يستنجد ويستغيث بهذا المشلول لا لأجل أن يأتي هو بنفسه ليخلصه، وإنما ليبلغ ربما غيره، ويستطيع أن يوصل مثلا بكلامه أو بصراخه النداء إلى إنسان قد يأتي من بعيد، فيأتي ذلك الإنسان ليخلص ذلك الغارق. فإذا كان من هذا الباب وبهذا القصد فلا شك أن هذا جائز ويدخل في الاستغاثة المشروعة. هذه هي أنواع الاستغاثات التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وقد مثل لهذه الأنواع الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في شرحه للأصول الثلاثة. يبقى هنا أن نذكر مسألة لم يذكرها المؤلف لكن دخل في هذا الموضوع، وهي تزيدنا فهما وتزيد عقولنا إن شاء الله رسوخا في فهم هذه المسألة، وهي مسألة الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى التي هي نوع من أنواع الدعاء، والتي ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله ذكر الاستغاثة، والاستغاثة طلب، والطلب هو عبارة عن دعاء، والدعاء معلوم هو العبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة والاستغاثة من الدعاء أو هي أخص أنواع الدعاء، فهمنا أن الاستغاثة تعتبر عبادة، وإذا كانت عبادة فلا يجوز صرفها إلا لغير الله عز وجل، ومن صرفها لغير الله عز وجل فهو المشرك الكافر الضال، فهو المشرك الكافر الضال لأنه صرف العبادة أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. تبقى هناك أن نذكر مسألة، وهي المسألة التي دندنا عليها كثير من القبوريين الذين يرون أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت جائزة، واستدلوا ببعض الحكايات وبعض القصص الواهية وبعض الحكايات الباطلة، ومعلوم أن مثل هذه الحكايات لا يمكن أن تكون دليلا يستنير به الإنسان على جواز مثل هذا، حتى وإن ذكر مثل هذه القصص بعض العلماء الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، لأن مسألة الاعتقاد مسألة دقيقة جدا لا تؤخذ إلا من المصادر الأصيلة من الوحي من الكتاب والسنة. هناك حديث رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى عبيد بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أنه كان رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المنافقين يؤذي المؤمنين، فقام الصحابة أو بعض الصحابة، جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق، فقال قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنافق قيل أنه عبد الله بن أبي، لأنه كان مشتهرا ومعروفا بأدائه للمسلمين والكلام فيهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم، ويحتمل أن يكون غيره. المهم أنه رجل كان في زمن يؤذي المؤمنين، وبقى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنافق، فقالوا نقوم إلى رسول الله، يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون به، فقالوا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. أولا الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث من رواية الإمام الطبراني في المعجم الكبير بإسناده، وإذا قلنا بإسناده بمعنى أن هذا الإسناد خاص به ولا يدل على أن هذا الإسناد صحيح، لكن الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد قال أن رجال هذا الإسناد رجال صحيح إلا عبد الله بن لهيعة وهو حسن الحديث. عبد الله بن لهيعة من كبار العلماء المشهورين بالعلم والدين والفتية، وهو قاضي مصر وكان من رواة الحديث، لكن حدث أن احترقت كتبه، فكان بعد ذلك يروي من ذاكرته، فوقع خطأ أو أخطاء وغلط في مرويته للحديث. ولهذا كان العلماء إذا وجدوا في السند هذا الرجل عبد الله بن لهيعة ضعف إسناد هذا الحديث، قالوا لأنه ضعيف وكثر الخطأ في بعض مروياته. لكن هذا ليس على الإطلاق، لأن العلماء ذكروا، ولهذا يستدلون بحديث عبد الله بن لهيعة للاعتبار أو في الشواهد، كما كان يفعل ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن الأحاديث التي رواها عنه العبادلة الثلاثة وهم عبد الله بن زيد بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك، هؤلاء هم العبادلة الثلاثة، هؤلاء إذا رأوا عن عبد الله بن لهيعة فحديثه صحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء رووا عنه قبل احتراق كتبه. وهذا الحديث الذي ذكرناه هنا ليس من رواية العبادلة عن ابن لهيعة، وإنما هو من رواية موسى ابن داود وليس من العبادلة، فيكون الحديث ضعيف الإسناد. لكن بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يرون أن الحديث إذا كان له أصل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه يكون قد جاء في نصوص أخرى فإنهم يستشهدون به ويذكرونه على سبيل الاعتبار أو الاستشهاد، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم الاستغاثة الكبرى المعروف بالرد على البكري، وهو كتاب سوف نتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل إن كان هناك شيء من الوقت. استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث وقال ما ملخصه إن هذا الحديث هو في معنى ما جاء من النصوص، لأن النصوص ماذا تثبت؟ تثبت أنه لا يستغاث بأحد من الخلق لا بالرسول ولا بغيره، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أورد هذا الحديث أو هذا النص في كتاب التوحيد بعد أن استدل بقول الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، استدل بهذا الحديث وقال بأنه رواه الطبراني في المعجم الكبير. لكن كل هذا ما ذكرناه من حيث صحيح الحديث أو تضعيفه قد لا يهم كثيرا، وإنما نأتي الآن إلى فقه الحديث. قد يقول قائل، وهذا إشكال قد يتبادر إلى الذهن، كيف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول معترض أو قائل، كيف يغيب عن الصحابة فهم هذه المسلمة من مسلمات التوحيد والعقيدة؟ كيف يسمحون لأنفسهم وأن يقولوا وهم في مجمع من الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعتبر هذا جهل منهم أو توهين منهم لمسائل التوحيد والاعتقاد؟ كلا، ما يصدر هذا عن الصحابة، ولا سيما أن القائل من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه، أعلم هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، فقال قوموا بنا نستشفع أو نستغيث برسول الله. قال العلماء الجواب على هذا أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة فيما يقدر عليه، لأن هذا ذكرناه من الاستغاثة جائزة، إذا كانت الاستغاثة المخلوق وهو يقدر على أن يغيثك بذلك الشيء تجوز الاستغاثة به. وهذا الحديث بعض الناس استدل به على أنه إذا كانت الاستغاثة جائزة بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن فلماذا نقول بمنعها الآن؟ وهنا يأتي الكلام الخاص بهذه المسألة أن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه جائزة في حياته. الدليل أن هذا الحديث الذي رواه الإمام الطبراني جاء فيه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من المنافقين يؤذي المؤمنين، كان في زمن النبي وليس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من يذكر قصة أو حكاية مفادها أن الصحابة أو الصالحين في ذلك الوقت كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره في مسجده يستشفعون به ويتوسلون إليه ويستغيثون به فهو من حكاية الباطلة. ولذلك اشتهرت حكاية معروفة ذكرها كثير من العلماء، حتى إن القرطبي على جلالته والإمام النسفي وأبو حيان التوحيدي في وأبو حيان أقول المفسر في كتابه التفسير المحيط، بل إن الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار ذكر هذه القصة عن رجل يدعى العتبي. وهذا العتبي رجل كان من الإخباريين وكان شاعرا، بل قالوا أنه كان يشرب. يذكر هذا العتبي أنه قال كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي من الأعراب جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يأخذ التراب ويرميه على رأسه ويقول يا رسول الله إني سمعت الله عز وجل يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فبعض القبوريين والذين يرون بجواز استغاثة بن الحسن بهمية يقول الله عز وجل يقول هذا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، حملوا أنه وهو ميت في قبره. وهذا لا يصح حمل هذه الآية إلا لما كان يسلم حيا يرزق بين المؤمنين. قالوا لما جاء هذا العربي والنبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره وذكر هذه الآية ثم قال له يا رسول إني جئتك، فقال يا خير من دفنت بالقاع أعظمه قد طاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أن هذا العربي لما ذكر هذه الآية ذكر بعد ذلك بيتين من الشعر، ولعلها تكون من نسج هذا الشاعر الإخباري وهو العتبي، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه قد طاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم خرج، قال العتبي فأخذتني سنة من النوم يعني نام، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا عتبي الحق هذا العربي وبشره بأن الله قد غفر له. فالمستغيثون بالموتى يجعلون هذا دليلا وأنه من المسلمات على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وهذه الحكاية حكاية باطلة قد فندها غير واحد من العلماء، حتى وإن ذكرها بعض العلماء الأجلاء كالقرطبي وكالإمام النووي فقد أوردها دون أن يعقب عليها بشيء. ولها كلام أظن أن الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر هذه القصة وفندها بأربعة أدلة قوية من أراد أن يرجع إليها فهي موجودة ومكتوبة وقد ذكرت في غير ما موضع. والذين كتبوا أيضا في أخطاء المفسرين ذكروا هذه القصة كما ذكروا لها قصة أخرى وهي ذلك الحوار الذي كان بين أبي جعفر المنصور وبين الإمام مالك لما تكلم أبو جعفر المنصور مع الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه مالك وزجره وقال له إن الله سبحانه وتعالى نهى أن يرفع الناس أصواتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وأن الله ذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قالوا فاستكان لها أبو جعفر يعني لما سمع هذا الكلام من إمام مالك استكان وخضع، ثم قال له إني أريد أن أدعو الله فما أستقبل، هل أستقبل القبلة أو أستقبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له مالك رحمه الله استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم؟ قالوا فتوجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبر ودعا الله سبحانه وتعالى. وهذه الحكاية قال العلماء أنها حكاية غريبة منقطعة، هذا الذي نسبها إلى الإمام مالك من الكذابين ولا يمكن أن تكون دليلا على جواز الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به وهو في قبره، بل إن من أداب الضائر لقبره صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهب وسلم عليه وأراد أن يدعو فإنه لا يتوجه إلى القبر، وإنما يتوجه إلى القبلة ويعطي القبر بظهره. هذا إن زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون واجبا عن الإنسان كما يظن البعض. يعني بعض الناس لما يذهبون إلى المدينة يظن أن من المناسك الأولى في الحج أنهم يقصدون القبر. الإنسان لا ينوي بزيارته المدينة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشد الرحالة إلى القبر، لأن شد الرحالة إلى القبر ممنوع لا يجوز، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن قالوا إن قصد زيارة المسجد وصلى فيه فإنه لا مانع أن يزور بعد ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. هذه مسألة. المهم أرجع إلى هذه المسألة. الصحابة قالوا قوموا نستغيثوا برسول الله. استغاثهم هذه جائزة أم لا؟ جائزة أم لا؟ جائزة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر على هذا. لأنه صلى الله عليه وسلم قادر في هذا المقام أن يخلصه من هذا المنافق. إما أن يأمر بقتله لأنه كان حاكم، أو أن يأمر بحبسه، أو أن يأمر بتهديده، أو أن يأمر بمعاقبته بتعذيره وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على إغاثة الصحابة وأن يخلصه من هذا المنافق، ولهذا قالوا قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا يأتي الجواب، هم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستغيثوا به. هذا ليس نهي منه صلى الله عليه وسلم أو بيان منه على عدم جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، ولكن صلوات الله وسلامه عليه دلهم على الأفضل والأكمل من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن لا يكون للناس متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صلوات الله وسلامه عليه شعر أو أحس منهم نوع الكتاب إلى الاستغاثة به، فبين لهم أن الاستغاثة الكاملة، أن الاستغاثة الشرعية التي لا مطعن فيها هي التي تكون لله سبحانه وتعالى لا لنبيه. إذن هذا ماذا يكون من صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لا تستغيثوا به؟ قال العلماء هذا السد لذريعة الشرك. وهذا الحديث في الحقيقة مما يكون حجة على من؟ على الذين يرون جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. استغاث به النبي، استغاث به الصحابة فيما يقدر عليه، ومع ذلك ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ إنه لا يستغاث به. فقوله لا يستغاث به ظاهر هذه الجملة النفي مطلقا، وهذا النفي فيه معنى نهي، لأنهم قال إنه لا يستغاث به، هذا نفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى مطلقا، ففي هذه الجملة النفي المطلق عن الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به أنه لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، يعني هذه القضية وهي أني أذهب إلى هذا المنافق فأريحكم منه وأخلصكم من إذيته ومن شره. ولهذا قال العلماء يحتمل فعل الأول يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب باللفظ، وليس من باب الحب للعموم، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز الاستغاثة فيما يقدر عليه. وعلى الثاني أي أن النفي عائد إلى القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة، أي على النفي الحقيقي، أي على النفي الحقيقي، أي لا يستغاث به في مثل هذه القضية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين كما يعامل سائر المسلمين، ولأن المنافقين كانوا يستثيرون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاقبهم ولا يأمر بقتلهم بخلاف الكفار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابة قوموا نستغيث بك لكي تخلصنا من هذا المنافق، قالوا لا يستغاث بي في هذه القضية، يعني في قضية تخليصكم من المنافق لا أقدر. لماذا لا يقدر عليه الصلم؟ لأن المنافقين كانوا يعاملون كما يعامل المسلمين، لأن المنافقين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فالله سبحانه أعلم بنفاقهم وبإيمانهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعاقبهم ولا يفعل فيهم شيئا كما كان يفعل في الكفار. فيمكن أن يحتمل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، أي لا يستغاث بي في هذه القضية، فيكون هذا المعنى إراده في هذه المسألة معنى صحيح. ولهذا نقول أن هذا الحديث فيه دليل على أن الاستغاثة تكون بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتكون أيضا فيها دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. ولتكميل الفائدة، من أراد أن يكون له شيء من العلم المستوفى حول هذه المسألة وهي المسألة الاستغاثة بالله، فعليه بما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القيم، وهو كتاب الاستغاثة الكبرى. كتاب الاستغاثة الكبرى هو كتاب رد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية على رجل سخيف العقل جمع كتابا أراد أن يبين أن الاستغاثة بالأنبياء وبالصالحين جائزة، وقد أضحك الناس بهذا الكتاب. شيخ الإسلام انبر لهذا الرجل، هو قاضي من قضاة مصر شافعي المذهب، رد عليه شيخ الإسلام بجواب مفحم ذكر فيه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، ورد على هذه الافتراءات في هذا الكتاب القيم الذي هو موضوع حديثنا اليوم وهو الاستغاثة. ومن أراد رسالة مختصرة موجزة فعليه بما كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه في كتاب إقامة البراهين في من استغاث بغير الله، فهي رسالة صغيرة موجزة مختصرة أقام الشيخ فيها كثير من الأدلة من كتاب والسنة عن أن الاستغاثة لا تكون بحال من الأحوال للمخلوق إلا فيما يقدر عليه، وإنما تكون مصروفة لله عز وجل. لماذا؟ لأنها نوع من أنواع العبادة، وإذا كانت عبادة وجب صرفها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ونكون إن شاء الله بهذا قد أتينا على شرح هذه العبارة التي ذكرها المؤلف في بيان الاستغاثة من أنواع الدعاء وأنها من أنواع العبادة أيضا، ويبقى الكلام بعد ذلك على ما تبقى من أنواع العبادة كالذبح والنذر، وهذا سوف نتكلم عليه إن شاء الله تعالى في موضوع الدرس المقبل إن كان في عمرنا وعمركم بقية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق فيما يقدرون عليه جائز. أول استغاثة والاستعانة بالجن، هذا سبق الكلام قد سبق وأنت تكلمنا عليه، والاستعانة بالجن لا تجوز، المحذور والشر الذي يكون في هذه الاستعانة أكثر من النفع الذي ربما قد يحصل. لماذا؟ أن الجن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره فيهم كذب كثير، فأن لك أن تعرف صدقه من كذبه، وهل حقيقة يعينك ديانة أم يعينونك ويحققون لك بعض العون من أجل أغراض أخرى قد يستحوذون بعد ذلك عليك وقد يؤذونك، ولهذا لا يعول على الاستعانة. وأنا قد ذكرت بأن للشيخ صالح الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتابه الذي شرح به كتاب التوحيد الذي اسمه التمهيد لشرح كتاب التوحيد في آخر الكتاب سئل هذه المسألة، هل تجوز الاستعانة بالجن؟ وفصل في هذا الموضوع وبين بأنه لا تجوز الاستعانة بالجن، وفيما كتبه يعني فائدة عظيمة لمن أراد أن يقرأ هذا النص الذي كتبه. وما يقال في الاستعانة يقال أيضا بالاستغاثة، فالاستغاثة بالجن لا تجوز، لأنك هل تعرف أن هذا الجن يصلي؟ تعرف هذا الجن؟ كل جن مراتب، قد يكون منهم العفريت وقد يكون منهم دون ذلك، فإذا كنت أنت تستغيث بالجن وتعتقد بأنهم قد يغيثونك هذا قد تكون الاستعاذة غير مشروعة، لأنك كيف تعلم؟ الإنسي الذي تراه هذا يجوز، لماذا؟ تعرف وتدرك أنه يغيثك، لكن جني هل تدرك أنه يغيث؟ ثم أنت من هذا الذي تستغيث به؟ هذا الجن تعرفه؟ هل هو مؤمن؟ هل هو كافر؟ ما تدري. إذن الاستغاثة بالجن لا تجوز، كما تجوز الاستعانة به. وقد أكتفي عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.